عن الركعتين أي اللتين صليتهما الآن. قوله وإنه أتاني ناس من عبد القيس زاد في المغازي بالإسلام من قومهم فشغلوني, شغلوه عن الركعتين شغل عن بإسلام القوم واستقبال هؤلاء المسلمين, فلما فاتته الركعتان قضاهما اللتين بعد الظهر قضاهما من باب المداومة على الخير. قوله فهما هاتان, ولكن كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما, ومن ثم اختلف نظر العلماء فقيل تقضى الفوائد في أوقات الكراهة لهذا الحديث كراهة المخففة, وقيل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, وقيل هو خاص بمن وقع له نظير ما وقع له. وقد تقدم البحث في ذلك مبسوطا في أواخر المواقيت وفي الحديث. من الفوائد سوى ما مضى جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له, ولا يقدح ذلك في صلاته. كان هذا يذكر في كتاب العمل في الصلاة. يعني كون هذا لا يلزم منه السجود السهو مثل ذلك أيضا يذكر في العمل في الصلاة الذي لا يخل بالصلاة, فإن الاستماع نوع من العمل والإشارة نوع من العمل. وأن الأدب في ذلك أن يقوم المتكلم إلى جنبه لا خلفه, المتكلم يقوم إلى جنب من يكلمه ولا يقوم خلفه ليكون خلفه ولا أمامه لئلا يشوش عليه بأن لا تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة, وجواز الإشارة في الصلاة. وسيأتي في باب مفرد, في باب مفرد إشارة, باب الإشارة في الصلاة في باب مفرد, وفيه البحث عن علة الحكم عن دليله والترغيب في علو الإسناد والفحص عن الجمع بين المتعارضين, وأن الصحابي إذا عمل بخلاف ما رواه لا يكون كافيا في الحكم بنص مروية, وأن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلا شيء مقطوع به, وأن الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله, وأن الجليل من الصحابة قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره, وأنه لا يعدل إلى الفتوى بالرأي مع وجود النص, وأن العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري فوكل أمره إلى غيره, وفيه قبول أخبار الآحاد الاعتماد عليه في الأحكام ولو كان شخصا واحدا رجلا أو امرأة لاكتفاء أم سلمة بأخبار الجارية, وفيه دلالة على فطنة أم سلمة تأتيها وحسن تأتيها بملاطفة, كأنه أدبها تأتيها بملاطفة سؤالها واهتمامها بأمر الدين, وكأنها لم تباشر السؤال لحال النسوة التي كنا عندها فيأخذ منه إكرام الضيف واحترامه, وفيه زيارة النساء المرأة ولو كان زوجها عندها والتنفل في البيت ولو كان فيه من ليس منهم, وكراهة القرب من المصلي لغير ضرورة, وترك تفويت طلب العلم لما كراهة القرب من المصلي لغير ضرورة فيه نظر هذا, وترك تفويت طلب العلم وإن طلع ما يشغل عنه ما يشغل عنه, وجواز الاستنابة في ذلك, وأن الوكيل لا يشترط أن يكون مثل موكل في الفضل, وتعليم الوكيل التصرف إذا كان ممن يجهل ذلك في الاستفهام به بعد التحقق لقولها وأراك تصليهما, والمبادرة إلى معرفة الحكم المشكل فرارا من الوسوسة, وأن النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فائدة, لأن فائدة استفسار أم سلمة عن ذلك تجويزها إما النسيان وإما النسخ وإما التخصيص به, فظهر وقوع الثالث والله أعلم, وقوع أنه خاص به الاستمرار عليها خاص به. رجح الحافظ أن الاستمرار على الركعتين اللتين صلاهما هذا خاص به, أما من عداه فمن فاتته قضاهما ولا يستمر عليهما لكون الصلاة في ذلك الحال وقت كراهة, إذا شغلت عن الركعتين بعد الظهر فاقضها اقضهما بعد العصر ولا تستمر عليهما. النبي صلى الله عليه وسلم استمر عليهما، هذا خاص به، كان إذا عمل عملا أثبته. فوائد كثيرة في هذا الحديث، والتماس سننا عند أمهات المؤمنين ما اطلع عليها غيرهم، وحرص الصحابة على أخذ السنة عن صاحبها عليه الصلاة والسلام، ومخاطبة المرأة من وراء حجاب، وإقراء الرجل للمرأة السلام مع أمن الفتنة، وكذا المرأة تقرأ الرجل السلام مع أمن الفتنة، إن جبريل يقرئك السلام، قالت وعليه السلام ترى ما لا نرى، اقرأ خديجة السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، صار الحديث في هذا حديث أم سلمة. أما عائشة رضي الله عنها إما أنهم بلغهم أنها عملت بهذا السنة أخذا عن أم سلمة، وإما أنهم ظنوا أنها راوية الحديث وإنما هي أم سلمة، والذي يظهر أنها عملت بها، أخذتها عن أم سلمة فعملت بها، فلهذا طلبوا سماع ذلك منها فأحالت إلى أصل الحديث. وإلى راويته، وفي هذا قولهم بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، هذا بيان للإشكال فيما إذا عمل إنسان بشيء وهو يتحرى السنة، فيما إذا كان ذلك الأمر قد علم النهي عنه، ما الذي حمل ذلك الشخص على العمل؟ إلى هنا بارك الله فيكم.